بيني وبينك عهد الله، بيني وبينك عهد الله، عليك مرتي وصتني كتير ايام ما كنت صغير وفقير، قلت الجميل بقى لك يا امير، واللي رعاك لازم ترعاه. تعال يا ابني جنبي. قال له ازاي الراجل بيطالع في الروح؟ قال له ابني امانه ما بين اياديك، عليه وعلى امه اوصيه. قال له الدنيا دي يا سليم يوم لك وتاني عليك. ولو ضحك لك زمانك يرجع تاني ويبكي. اسمع كلامي، اسمع كلامي، اسمع كلامي وخد منه نصيحة إليك. اوعى في يوم يا ولد الدنيا دي تغرك، وتعامل اللي أساء زي اللي حن عليك. وصل وصية وبعدي، وصل وصية وبعدي، كارم في لحظات انتي، والأرض ما رجعنا لي، الأرض ما رجعنا لي، والباقي طبعا هو الله. ودي نهاية الدنيا يا ناس، الموت نهاية لكل الناس، ولا باقي إلا رب الناس، هو اللي وحده عزيز في علاه. كارم رحل من الدنيا خلاص، مات وانتهى من دنيا الناس، وترك زوجته وولده يا ناس، ترك إليهم تقوى الله، ترك إليهم تقوى الله. أهو مات كريم وانت جاوى على ابن وصى سليم، وقال له دي وصيتي اعمل بها يا سليم. حافظ على زوجتي وابني من الاسى والضيم، اوعى في يوم تنهره وتهينه وتذلنه، سايق عليك النبي ترحم بكاك يا سليم. اوعى اوعى تنهر الولد، ارحم بكاء. عايزين نشوف لما رحل الراجل الطيب وسلم سليم الاموال، وسلموا زوجته وابنه امانه، هيصون الامانه ولا لا؟ الولاد هم في المدرسه سوا، حبوا بعض، فاتت الايام ومرت السنين وكبرت وفاء وكبر رجاء، وهم في المدرسة سوا حبوا بعض. الراجل بص بعينه لقى البنت مغرمة بالولد، ناداك لي زوجته قال ليها الله أكبر، بنتك ما جيش على بعضيها، شايف رجاء بيلاغيها، الاتنين سوا رايحين جايين، قوملها حالا ونادلها، بينك وبينها بقي قوليلها ايه الحكاية وتفاصيلها، سمعت انا ورأيت بالعين. قومي اسألي بنتك شوفيه، اساليها سؤال، تحب الواد ولا لا؟ قالت له ان كانت بتحبه فيها ايه؟ الحب حرام؟ راحت لبنتها، خد يا بنت انت بتحب حد في المدرسه معاكي ولا بتحب مين؟ ولا بتحب رجاء؟ قالت لها شي غصب عني يا ماما، اصل الهوى غلب،